هل يجوز أن يوصف السلفيين بأنهم سيئوا الأخلاق وأن جماعة التبليغ أحسن أخلاقا من السلفيين؟ هكذا السلفيين كلهم يعني سيئين أخلاق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأى هذا الذي يقول هذا الكلام سلفيا يعني حسن الخلق أبدا؟ هذا من الجور والافتيات. وصف عام هذا من الظلم والجور، ووصف أهل البدع بأنهم أحسن أخلاقهم حسنة أيضا من الجور والظلم، واضح؟ وكونه بعضهم حسن الخلق أو له تصرف حسن لا يعني أن كل الجماعة هذه المنحرفة أنها على ماذا؟ على خلق حسن، ففيها من الأوباش وفيها من سيئ الأخلاق الكثير، واضح؟ فلا يجوز هذا التعميم ولا يجوز هذا الوصف. كونه بعض أهل السنة أو بعض السلفين يقع في سوء الخلق، نعم موجود، فلما ننسبه أن فلان سيء الخلق أو خلقه سيء، لا، أن هذا وصف للسلفين، وصف لزيد من الناس، خطأ يتحمله ولا تتحمله السلفية. السلفية دين الله الحق الذي يجب أن تتعبد الله به، ليس لك خيار في هذا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يجب أن تتمثل خطى السلف. لكن إذا ما أخطأ زيد لا ينسب خطأه للإسلام، وإذا ما أخطأ عمرو لا ينسب خطأه للإسلام أو إلى السنة، واضح؟ وإذا ما أحسن المنحرف المبتدع الضال نقول أن هذه الجماعة المنحرفة أو هذه الفرقة المنحرفة حسنة الأخلاق، لا. الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.